قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له ظلمة القلب كذب على الذئب كذب دمع من الأوهام دمع من الأوهام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع يوسف الأحلام. حقيقة يعني أنا سعيد جدا أن ألتقي بكم في شهر رمضان المبارك مع هذه السلسلة المباركة، ومرة تانية وثالثة ورابعة بشكر كل إخواني اللي معايا في الاستوديو، وما تعرفوش قد إيه يعني الجهد اللي بيبذلوه، ربنا يجازيهم كل خير. إن إحنا زي ما قلت قبل كده بنسجل لكم كل يوم 8 حلقات ورا بعض، فربنا يا رب يجعلها في موازين حسناتنا أجمعين، ويبارك فيكم ويحفظكم يا رب من كل سوء، يجمعنا دايما على الخير دائما، ويوجد من أولادنا بقى يوسف الأحلام مش كنبي لكن عايزينه في عفة يوسف عليه السلام، وفي أخلاق يوسف ومعاملاته وتسامحه يعني، وربنا يمكن الأمة الإسلامية زي ما مكن سيدنا يوسف عليه السلام. تركنا يوسف عليه السلام في الحلقة الماضية امبارح في هذا اللقاء المؤثر جدا جدا اللي كان بينه وبين إخواته لما دخلوا عليه هم كلهم ذل وانكسار، وبعدين يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة إلى غير ذلك إلى آخر ذلك من الكلام اللي قالوه، وكان يعني في موقف مؤثر جدا. يوسف عليه السلام صاحب القلب الجميل الرحيم الرقيق لم يتحمل أنه يسيب إخواته برضو مهما كان أزوقة وعملوا فيه اللي ما يتعملش، ممكن ما فيش أخ في الدنيا ممكن يكون عمل في أخوه زي اللي عمله إخوة يوسف مع يوسف 40 سنة حرمينه من أبوه يعقوب عليه السلام، ورغم ذلك في لحظة واحدة كل ده طرحه ورا ظهره، حتى مجرد المعاتبة ما قالهمش رغم أن أنتوا عملتوا وسويتوا، ورغم ذلك أنا مسامح، ما ذكرش أي حاجة، قال لا تثريب علي، والله حتى العتاب مش هعاتبكم، لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. يعني كان موقف جميل جدا، نتمنى والله لو أن الأمة الإسلامية كلها كان عندها العفو الجميل ده اللي كان من سيدنا يوسف عليه السلام، نتمنى نشوف العفو اللي وصل لمرحلة أن حتى المعاتبة ما فيش معاتبة، وكما يقول أحد السلف ترك المعاتبة من المروءة. سيدنا يوسف لما عرف إخواته بي وقال لهم أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إلى آخر ذلك، بدأ يكلم إخواته التسعة وبدأ يسألهم عن أبوه يعقوب عليه السلام، أخبار أبي إيه، بقاله 40 سنة ما شفتوش، يا ترى إيه اللي حصل له، عامل إيه دلوقتي. بدأ يحكوله عن الأحزان والآلام اللي دخلت على قلبه بسبب غيابه، وزيادة الأحزان اللي حصلت بسبب غياب بنيامين، وبدأ يكلموه وبدأ يذكروه بالأشياء الأحداث اللي حصلت ليه، وفي الآخر ختموا كلامهم بأنهم قالوا له ده حتى من كتر الحزن عليك عمي بصره فهو الآن لا يرى. ما كان من يوسف عليه السلام إلا أن أخذ قميصا عنده، كن بالك بقى من حاجة، الكلام ده كله كان بوحي من الله إلى يوسف عليه السلام، وإلا احسبها كده بالعقل، هل من الممكن أن يوسف عليه السلام هو قاعد في مصر ويعقوب وقعد في فلسطين، ويوسف يقرر عليه السلام في هذه اللحظة أنه خد القميص ده ارموه على وشه هيرجع بصير مرة تانية، هل ده من صنع يوسف عليه السلام أم أن هذا من صنع الملك جل جلاله؟ طبعا هذا كله بوحي من الله، يا يوسف أعطيهم القميص دوت يرموه على وجه إيه؟ على وجه يعقوب، وإن شاء الله هيرجع بصير مرة تانية زي ما كان بيشوف في اللحظة اللي فرقك فيها، هيرجع مرة تانية مبصر بفضل الله سبحانه وتعالى. ودي كانت يعني معجزة عظيمة جدا، وكانت منحة كبيرة جدا من الحق جل جلاله. مش بقول لكم دائما إذا اشتدت الأزمات يأتي الفرج من عند رب الأرض والسماوات سبحانه وتعالى. قال يوسف عليه السلام اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا، وفوق ده كله وأتوني بأهلكم أجمعين. بيقولوا إن كانت أسرة يوسف عليه السلام يعني عيلته كلها كانت حوالي 86 واحد. 86 واحد، نعم، سبحان الملك. ناخد من الجزئية دي الدرس جميل قوي. الدرس الأولاني إثبات المعجزات للأنبياء، لأن مجرد إلقاء القميص يا جماعة على وجه إنسان لا يمكن أبدا يكون سبب في رجوع البصر، وإنما دي معجزة ربنا أكرم بها سيدنا يعقوب عليه السلام، يعني بإن قميص يوسف. طب ما كان ممكن غير قميص ليه يعني؟ طب وش معنى القميص؟ مش سؤال برضو صحيح يعني، ليه القميص؟ طب ما ربنا سبحانه وتعالى لو أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. خلاص يا يوسف عليه السلام قبل ما يوصلك يعقوب هيكون مفتح وشايف والدنيا خلاص بقى جميل. لكن لا، هو عايز يربط رجوع البصر بالبشرة بأن يوسف موجود وإن أنت رحت قبله، عشان تبقى الفرحة زي ما بيقولوا إيه، الفرحة فرحتين. أدي قميص يوسف أهو اترمى على وجه يعقوب، إيه ده قميص مين؟ ده قميص يوسف. فجأة لقى نفسه مفتح، وفجأة رايح يقابل مين؟ يقابل حبيبه اللي اتحرم منه بقاله 40 سنة. عرفت الحكمة عاملة ازاي؟ ان هو بترتبط عودة بصر يعقوب عليه السلام بإيه؟ بإلقاء قميص يوسف حبيبه وابنه اللي اتحرم منه بقاله 40 سنة. فيوسف عليه السلام قال اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين. درسين جمال كمان ناخذهم من الآية دي. الدرس الثاني حرص يوسف عليه السلام، وبالتالي حرص أي مسلم على إدخال الفرحة والسعادة على كل من حوله. يا جماعة عايزين ندخل السعادة على الناس اللي حوالينا، والله العظيم مجرد ما تدخل السعادة على أي إنسان حواليك أنت نفسك اللي هتسعد. لو مسكت لقمة وحطيتها في فم طفل يتيم هتحس إن اللقمة دي كأنك أنت اللي كلتها. لو أدخلت السعادة على أرملة بتربي أولاد وملهاش إنسان ينفق عليها وعملت لها مرتب شهري، والله العظيم هتسعد سعادة ما بعدها سعادة. يا جماعة احنا عايشين في عصر والله العظيم في تفاوت عجيب جدا بين مستويات الناس لدرجة لا تخطر على قلب بشر. ناس مش عارفة تودي الملايين اللي معاها فين، وناس ورب الكعبة يكادوا يموتوا من الجوع. أخ حبيب بيحكي لأحد الدعاء إنه أخ ربنا موسى عليه، بيقول له رحت لإحدى الجمعيات الخيرية وقلت لمديرة الجمعية، قلت لها أنا عايز أي حد، أنا معاك النهاردة وهو أفضل قاعد في الجمعية، أي حد يجي لك النهاردة عايز أي حاجة، أنا عايز أطلع فلوس وعايز أعمل خير النهاردة، وأي حد عايز أي حاجة لازم أحقق له الأمنية بتاعته. جت أول واحدة فبيقول لها أمنيتك إيه يا حاجة؟ نفسك في إيه؟ قالت له يعني أنت هتحقق لي اللي أنا عايزاه؟ قال لها اللي أنت عايزاه والله لحقق لك كل اللي أنت عايزاه. قالت له عايزة أنبوبة بوتاجاز. قال لها سبحان الله اشمعنى أنبوبة بوتاجاز؟ قالت له يا ابني أنا قعدت أحوش 10 سنين عشان أجيب بوتاجاز بسيط كده، وبقالي سنة مش قادر أحوش تمن الأنبوبة، ونفسي أجيب أنبوبة البوتاجاز عشان أسوي أكل وآكل زي ما الناس بياكلوا. تخيل. فالراجل اتأثر فقال لصاحبة الجمعية دي، قال لها هجيب لك بكرة 20 بوتاجاز بالأنابيب بتاعتهم، إديها بوتاجاز بالأنبوبة. جت بعدها واحدة تانية، نفسك في إيه يا حاجة؟ قالت له أمنية عمري يكون عندي تلاجة، لأن عندي 4 أولاد معوقين لما بيقعدوا ياكلوا بيسيبوا الأكل، مش عارفين قدر الأكل لأن مش واخدين بالهم، فبتيجي القطط والفرق بياكلوا الاكل بتاعهم، فانا عايز احافظ على الاكل بتاعهم في تلاجة بس عشان احافظ عليه شويتين. قال لها طيب ليكي عندي بكره هبعت يا حاجه 10 تلاجات للمركز دوت عشان ايه اي حد محتاج من الفقراء اديهم. جات الثالثه، نفسك في ايه يا حاجه؟ تخيل والله حاجه لا تخطر على قلب بشر. قالت له نفسي في فرخه. لا فرخه؟ قالت له فرخه والله. ليه يا ستي اشمعنى فرخه بالذات يعني؟ قالت له أمي مريضة ونفسي أعمل لها شوربة عشان تاكل وتقوم وتصح وكده وتقدر تتحرك، وما عنديش قدرة أجيب لها فرخة ونفسي أعمل لها شوربة، اضطررت أروح أجيب رجلين فراخ من عند بتوع الفراخ عشان أعمل لها شوربة، فنفسي أجيب لها فرخة. فراح مديلها مبلغ كبير من المال. والله يا جماعة في ناس تحت الصفر، في ناس مش لاقية تاكل بدون مبالغه. والله إن يعني احنا فاكرين ان عشان المرتبات النهارده بقت بال2000 وال3000 وال20 وال50000 ان في ناس عايشين، ان كل الناس عايشه كده، ده في ناس مش لاقيه اللقمه، في ناس مش لاقيه اللقمه. ربنا يبارك فيكم، دخلوا السعاده عليهم، ده احنا في ايام مباركه، على قد ما تقدروا ربنا يبارك فيكم. الشنط الجميله اللي بتعملوها في رمضان، زكاه الفطر والصلاه لهم، ادوهم لبس العيد عشان يلبسوا ويفرحوا ويسعدوا معاكم، ربنا يبارك فيكم. والله اذكر ان كان في راجل وكان إخوة لينا ربنا يحفظهم ويبارك فيهم، كانوا بيجمعوا فلوس عشان يلبسوا الأيتام لبس العيد عشان يساعدوا مع الأطفال، وبعدين الفلوس أثرت معهم وكانوا محتاجين 5500 جنيه علشان يعني يجيبوا لبس اليتام عشان يفرحوا، وكان فضل العيد يومين ولازم يفرحوا الأيتام عشان يلبسوا لبس العيد ويحسوا كأن الدنيا كلها معاهم وراهم. ففجأة الدنيا كلها وقفت، فرحوا الواحد من التجار ربنا يا رب يوسع عليه، قالوا له محتاجين أي مبلغ عشان بس لبس اليتامى. قال لهم محتاجين كام؟ كل المبلغ كام؟ قال لهم مش عايزين نكلفك يعني أي ما. قال لهم كام كله؟ قالوا 5500. قال لهم قادر 5500 وربنا يخلف عليه إن شاء الله، وادعوا لي بس عشان في عملية رايحة بكرة كده إن شاء الله، ادعوا لي ربنا يصل لي أمري. جبنا لبس ب5500، فرحنا عدد كبير جدا من اليتامى وكانوا في غاية السعادة وعيدوا وانبسطوا. الراجل ده بيقول كان تاني يوم هو دفع 5500 وكان تاني يوم عنده إفراج جمركي من الجمارك علشان مستورد بضاعة من بره، بيقول والله فوجئت في الجمارك مخفضين لي 55,000 جنيه. فالحسنة بعشر أمثالها. أخويا وحبيبي دخل السعادة على الناس وخلي عندك يقين، مصدق نبيك صلى الله عليه وسلم، مصدق ربنا سبحانه وتعالى. ربنا بيقول إيه؟ وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. ويقسم حبيبك صلى الله عليه وسلم كما عند أحمد والترمذي بسند صحيح، يقول ثلاث أقسم عليهن: أول حاجة ما نقص مال عبد من صدقة. والله ما تخاف يا أخويا، والله ما اوعى تفتكر ان الفلوس هتنقص، والله ما بتنقص، ما تخافش. القدر القيمه ممكن تنقص لكن لكن لكن او العدد ممكن ينقص لكن قيمه وقدر المال مش بتنقص بل بتزيد، وربنا يبارك وحسنات قد كده، وربنا يبارك فيك يا رب العالمين ويجازفك عنا كل خير. الحاجه الثالثه الجميله الحرص على صله الارحام. سيدنا يوسف قال ايه؟ واتوني باهلكم اجمعين. انا عايز العيله كلها، الموضوع ما بقاش موضوع أبويا وأخواتي بس، أنا عايز العيلة كلها تيجي، عايز أرحامي كلهم يجوا ينوت. كانوا كلهم عددهم 76 أو 86 على اختلاف، وجاءوا جميعا وهم عشيرة يعقوب عليه السلام وأسرة يوسف عليه الصلاة والسلام. سبحان الله، العير بدأت تخرج من مصر. سيدنا يوسف قال لهم إيه؟ قال اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين. ابتدى إخوة يوسف ابتدوا يتحركوا يا جماعة، ورايحين فين؟ رايحين من مصر لفلسطين علشان يجيبوا يعقوب ويجيبوا العيلة وعيلة العيلة ويرجعوا مرة تانية ويعيشوا مع يوسف عليه السلام في سلام وأمان، ويعيشوا أجمل عيشة في الدنيا، وإن ربنا بقى يعوضهم بقى عن الصبر اللي صبروه والضنك والشدة اللي عاشوا فيها. فراحوا بدأوا يشقوا الطريق. خد بالك من لمحة جميلة دي، هم لسه خارجين من مصر، خد بالك بين مصر وبين فلسطين في الوقت ده 8 ليالي بالجمال، 8 ايام بالجمال. هم لسه خارجين من مصر، لسه يا دوب بيعدوا حدود مصر. ايه اللي حصل؟ ولما فصلت العير قال ابوهم اني لاجد ريح يوسف لولا ان تفندون. ايه اللي حصل؟ يعقوب عليه السلام في اللحظة اللي هم خرجوا فيها من مصر، يعني هم يدوب مشوا مثلا ايه نص كيلو وابتدوا يتجهوا لايه؟ لفلسطين. ركز معايا في الحتة الجميلة دي. فلسه بيبتدوا يتحركوا، كان سيدنا يعقوب قاعد مع بعض الأقارب ومع أحفاده، أولاده كلهم بقى في مصر، واخد بالك؟ ففجأة حس كده بانشراح صدر ونفسه هدأت، مع انه كان لسه من شويه ايه وتولى عنهم وقال يا اسف على يوسف وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم، يعني في حاله صعبه جدا. لا ده المره دي ايه؟ حس بانشراح صدر كده وراحه نفسيه، حس بفرحه وسعاده كده، وراح متنهد كده وقال اللي حواليه ايه؟ قال لهم ايه؟ اني لاجد ريح يوسف لولا ان تفندون. لولا ان تفندون يعني لولا ان انا خايف تقولوا علي ان انا كبرت وخرفت، لا كنت أقول لكم حاجة تانية أحسن من كده. إيه هي؟ إن يوسف حي وما زال حيا ولم يمت. خد بالك، يبقى جواب لولا أن تفندون جوابها إيه؟ جوابها محذوف اللي هو إيه؟ لولا أن تفندون لأخبرتكم أنه حي. واضح يا جماعة؟ لولا أن تفندون، لولا أن أنتوا تتهموني إن أنا كبرت وخرفت، لقلت لكم إن يوسف دلوقتي حي وإن أنا شامم ريحة يوسف. قالوا اللي هم الأحفاد اللي عنده وقرايبه، قالوا تالله انك لفي ضلالك القديم. يعني ايه ضلالك؟ يعني انت برضه لسه. هو انت هم قالوا الكلمه دي ليه؟ قالوا الكلمة ديت لأن هم لحد اللحظة ديت اعتقدوا اعتقاد جازم بأن يوسف عليه السلام مات 40 سنة ولسه بتحلم يعقوب عليه السلام بأن لسه يوسف عليه السلام لسه عايش. لا ده مات من زمان خلاص، لكن هو على يقين من أنه عايش. ليه؟ لأنه شاف الرؤية، لأنه أول رؤية ليوسف عليه السلام، ويوسف شاف الرؤية بأنه هو إيه؟ بأنه لابد أن أبوه وأمه وإخواته يسجدوا له سجود تحية طبعا، واخد بالك، وأنه هو هيكون نبي وأنه هيوصل لمنصب عالي جدا جدا، فلابد أن تتحقق الرؤية ولابد أن يذهبوا ليسجدوا له. فهو على يقين من يوسف عليه السلام لسه عايش. قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم. قالوا كده لأنه معتقدين هو يوسف عليه السلام مات. فلما أن جاء البشير، خد بالك بقى مين البشير يا جماعة؟ هم إخوة يوسف جايين كلهم، بس في واحد فيهم كان قدامهم هو ده اللي هيروح يبشر سيدنا يعقوب، وهو ده اللي هيلقي القميص على وجهه. ده مين يا جماعة؟ شفت بقى الأقدار الجميلة؟ يهوذا. مين يهوذا؟ أخو يوسف عليه السلام. طب مين بالظبط وعمل إيه قبل كده؟ هو دوت اللي جه قبل كده وجاءوا على قميصه بدم كذب، هو ده اللي كان جايب القميص، وهو ده اللي كان حط عليه الدم بتاع الشاه، وهو ده اللي دخل قال له يا أبانا يعني إن ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب. هو ده اللي كان بشره بأن يوسف قبل كده قد أكله الذئب. قال بس زي ما أدخلت عليه الحزن قبل كده، أنا النهاردة أدخل عليه الفرحة عشان تبقى دي قدام دي، فسيبوني أنا بقى لأدخل عليه الفرحة. فلما أن جاء البشير، خد بالك بقى، ولما وفلما، إحنا دايما إيه بنقول إيه؟ ولما يبقى الموضوع إيه مش مستعجل، إنما فلما، لا ده أنا عايز أروح بسرعة وأرمي القميص على وجه أبي عشان أفرحه وأدخل السعادة على قلبه. كفاية بقى الأحزان اللي هو شافها، وكفاية الآلام اللي عاشها، وكفاية إنه عمي بصره 40 سنة مش هقدر استنى، فلازم اسرع عشان ادخل الفرحه على قلب ابي. يا ترى لما بيجي لك خبر يفرحك بتجري عشان تفرح ابوك وامك، ولا ما بتجريش على ابوك وامك غير لما بيحصل لك مشكله ورايح عشان تقول لهم الحقوني؟ يا ترى كتير من الابناء والله ما بيعملوش غير كده يا جماعه، كتير من الابناء ما يروحش لابوه وامه الا لما يكون وقع في مصيبه يقول الحقوني، ويدخل عليهم الاحزان والالام. ولما يكون في حاجة تسعد، نجح في البكالوريوس ولا بتاع، يروح يقول لأصحابه ويسهر معاهم وينبسط، وآخر من يعلم هم أبوهم. أخويا وحبيبي، أولى الناس إن أنت تفرحهم أمك وأبوك، وأولى الناس إن أنت تسعدهم أمك وأبوك، وأولى الناس إن أنت تحطهم في نن عينيك أمك وأبوك. فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه، رمى القميص على وش مين؟ يعقوب عليه السلام. إيه اللي حصل؟ بسرعة وبفاء التعقيب فارتد بصيرا، رجع مرة تانية يشوف عليه السلام وقال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون. ذكرهم بالكلمة اللي كان قالهم قبل كده، إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. فقال لهم إيه في اللحظة دي؟ قال ألم أقل، وأنا مش قلت لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون؟ في اللحظة دي يا جماعة سبحان الله ابتدوا يشعروا بأنهم يعني إيه، أنت عارف، يعني ابتدوا يحسوا بكسوف وخجل شديد جدا، وحسوا بالجرم والذنب اللي عملوه. بس عايزين نقف وقفة حلوة قوي مع الحتة اللي فاتت ديت. ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف. الشوق يخليك تحس بريحة الحبايب، واخد بالك؟ أحيانا تبقى الأم نايمة في أوضة وطفلها الصغير نايم في أوضة تانية، ولو الطفل ده جه يقع تلاقي الام قامت مفزوعه بالليل ورايحه وتلحقه قبل ما يقع. طب عرفت منين؟ احساسها وقلبها واحساسها بابنها. احيانا تلاقي الام في بلد وابنها راح يشتغل في بلد تانية، وبعدين فجاه تقوم قايمه بالليل يجي لها كده كابوس، في ايه؟ ما اعرفش، يعني ربنا يستر، انا حاسه ان ابني حصل له حاجه، ويكون الابن حصل له حاجه. اذكر مره زمان كنت في شغال في جماعه تحفيظ القران في السعوديه، في يعني بلدنا الحبيب السعوديه، وكانت ام عائشه الله يرحمها، وفي يوم من الايام كان جالي مرض شديد جدا وانا هناك في السعوديه. وفي اليوم اللي جاني فيه المرض ده يتبعت لي جواب يوصلني بعدها بعشر ايام، امي بعتلي جواب، هي ما مش عارفه تكتب بس تخلي اختي تكتب لها، بتقول الحاجه قلقانه عليك، وبتقول انت في حاجه حصلت لك، ومكتوب تاريخ الجواب. تاريخ الجواب هو نفس اليوم اللي أنا كنت جاني في المرض. سبحان الله، قلب الأم شيء عجيب جدا. وفاكر لما قلت لك في بدايه الدروس بتاعت يوسف الاحلام، قلت لك ان انت لو دخلت على رمضان، ده كان في اول درس، قلت لك لو دخلت على رمضان بشوق هتشم ريحه هتشم ريحه ليله القدر من وانت في شهر شعبان او في شهر رجب. زي ما حصل ايه؟ زي ما حصل ان سيدنا يعقوب شم ريحه يوسف، وبينه وبين يوسف مسيره 8 ايام بالجمال. شفت قد ايه؟ شفت قد ايه الانسان لما يكون مشتاق لحد بيحبه على طول في ساعتها على طول بيتذكره، على طول بيحس ان هو قريب ليه جدا، وان هو يعني كانه قدامه بالظبط. يقول ابن عباس: هبت ريح فحملت ريح، حملت ريح يوسف عليه السلام من مصر الى فلسطين فشم رائحته يعقوب عليه السلام. يعني جت ريح كده من مصر واتجهت لفلسطين فحملت ريح سيدنا يوسف عشان توصلها لسيدنا يعقوب عليه السلام. فلما وضع القميص على وجهه ارتد بصيرا، وبعدين اول ما شاف قال: الم اقل لكم، انا مش قلت لكم اني اعلم من الله ما لا تعلمون؟ في اللحظه ديت قام اولاده اللي هم اخوه يوسف قالوا: يا ابانا استغفر لنا ذنوبنا انا كنا خاطئين. استغفر لنا ذنوبنا، فراح قال لهم ايه؟ خدوا بالكم من حاجه، قال: سوف استغفر لكم ربي انه هو الغفور الرحيم. طب ليه سوف استغفر؟ طب ما يستغفر دلوقتي. قال لك لا، سيدنا يعقوب على قد كده، شوف التسامح بقى اللي في قلبه قد ايه، عمل يعني ما هو نبي ويوسف نبي، فلابد لما بيتعاملوا مش بيتعاملوا من باب العدل وانما بيتعاملوا من باب الفضل. ده انا مش هستغفر لكم وبس، ده انا هاجل استغفاري لوقت السحر، في الوقت الذي ينزل فيه ربنا جل وعلا إلى السماء الدنيا، عشان الوقت دوت أحرى الأوقات بالإجابة. إن أنا لما استغفر لكم ربنا يتقبل مني استغفاري لكم. وقيل أنه انتظر ليوم الجمعة عشان يتحرى ساعة الإجابة، عشان كده قال إيه؟ قال سوف، وسوف تفيد التعقيب مع التراخي، واخد بالك؟ ما قالهمش هستغفر لكم دلوقتي، قال لهم لا، سوف استغفر لكم ربي انه هو الغفور الرحيم. طب الحته الحلوه قوي اللي هو قالوها ايه؟ قالوا: يا ابانا استغفر لنا ذنوبنا. هو كان ذنب ولا ذنوب؟ واضح المساله عامله ازاي؟ هم كل اللي عملوه ايه؟ هو موضوع بنيامين هم مالوش ذنب فيه، صح كده؟ متفقين على هذا، متفقين ان هم ما كانش لهم اي يد ولا اي ذنب، ده الموضوع كان ايه؟ حيله جميله كده دبرها يوسف عليه السلام مع بنيامين واتفقوا مع بعض. انما هو ذنبهم ايه؟ يوم ما راحوا عملوا الموضوع ده في سيدنا يوسف وألقوه فيه في غيابة الجب وباعوه، صح كده؟ هو ده الذنب. أمال ليه قالوا ذنوبنا؟ قالوا ذنوبنا لثلاث أسباب. السبب الأولاني إن هم حسبوا ذنوبهم على قد عددهم، اللي عمل الموضوع ده كام؟ 10، فكل واحد كان ليه ذنب، فقالوا إيه؟ استغفر لنا ذنوبنا. الحاجة الثانية والتفسير الثاني إن هم حسبوا الذنوب على حسب ذنوبهم في حق مين؟ أذنبوا في حق الله، وأذنبوا في حق يوسف عليه السلام، وأذنبوا في حق يعقوب عليه السلام، وأذنبوا في حق بنيامين. شوف أذنبوا في حق مين؟ واخد بالك؟ فعشان كده اعتبروها ذنوب. الحاجة التالتة إن هم الذنب اللي اجترموه ده اللي أو اللي اقترحوه ده اللي عملوه ما هوش ذنب واحد، لأن الذنب بتاعهم ده ترتب عليه مصائب كتيرة جدا، من ضمنها إيه؟ إن يوسف يدخل السجن، وإن يبقى عبد رقيق، وإنه بعد كده يحصل معرفش معاه إيه وإيه وإيه، يعني حصل له مشاكل كتير، وأبوه متعمى، فكل دي ذنوب، واخد بالك؟ كانت كل ده في ميزان سيئات مين؟ في ميزان سيئات اخواته. عشان كده قالوا ايه؟ قالوا: يا ابانا استغفر لنا ذنوبنا. طب سؤال طيب برضه، هم ليه قالوا يا ابانا استغفر لنا ذنوبنا مع ان اكتر واحد كان متضرر من اللي حصل ده كان يوسف مش يعقوب؟ اه يعقوب عليه السلام حزن كأب وقعد يبكي لحد ما عمي بصره، لكن اكتر واحد اتبهدل مين؟ يوسف عليه السلام. يا جماعه ده اترمى في غيابه الجب 3 ايام وطفل صغير في وسط الحياه والعقارب، وبعد كده بيعه وبقى عبد رقيق 28 سنه، وبعدين فوق ده كله كمان ودخل السجن 9 سنين، وتعرض لمحنه امراه العزيز، ودخل السجن في تهمه شرف، يعني كانت مصائب كبيره جدا. فليه ما طلبوش من يوسف ان هو يستغفر لهم، وطلبوا من يعقوب ان هو يستغفر لهم؟ مش سؤال مهم كده؟ صح، لان هم ما كانوش يعرفوا ان يوسف نبي. خد بالك، مين اللي يعرف ان هو نبي؟ يعقوب عليه السلام، هو اللي اول له الرؤيه، واضح كده؟ دي حاجه. الحاجه الثانيه ان هم عارفين ان ابوهم نبي، عارفين ان ابوهم نبي، فهو رجل دين في المقام الاول، وكمان ده ابوهم، وكمان هم كانوا شايفين الاسى والحزن اللي هو ايه؟ اللي كان يعني اللي هو شافه، وشافوا الالام اللي شافها اكتر ما شافوا يوسف. هم ما شافوش حاجه حصلت ليوسف، هم كل اللي عملوه رموه في غيابه الجب، وجات السياره جم خدوه فراحوا باعوه بثمن بخس، بعد كده انقطعت الاخبار، فما عاشوش الالام اللي عاشها يوسف. صح كده؟ انما عاشوا الالام اللي عاشها مين؟ اللي عاشها يعقوب عليه السلام. فعشان كده قالوا له يا ابانا استغفر لنا ذنوبنا. وبعدين يوسف عليه السلام في نظرهم ما عرفش هو نبي، لكن في نفس الوقت ايه؟ هو اخوهم الصغير ده اولا، ثانيا هو في نظرهم رجل دوله، رجل مدني وحاكم اداري ووزير، واخد بالك؟ فبالتالي لا، النبي عندهم اكرم من الوزير، واضح كده؟ وهم ما يعرفوش ان يوسف نبي، فعشان كده قالوا يا ابانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين. قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم. يا الله، شفت قد إيه البشرات لما بتيجي؟ بتيجي في وقت، في وقت خلاص بيكون الحزن بلغ الذروة. خلاص يعقوب عليه السلام وتولى عنهم وقال أسف على يوسف وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم، والألام اتجددت والأحزان اتجددت. وبعدين يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا يأس من روح الله إلا القوم الكافرون. وابتدى بصيص من الأمل وهو إلى أن يوصل الأمر بفضل الله سبحانه وتعالى إن مرة واحدة تأتي الأفراح كلها مرة واحدة. إيه اللي يحصل؟ مرة واحدة يرجع بصر يعقوب عليه السلام، وإخوة يوسف يتعرفوا على يوسف ويعرفوا إن شاء الله بنيامين راجع، لأن طبعا خلاص ده يوسف هو عزيز مصر وده أخونا، واخد بالك؟ وإن ديت كانت حيلة بسيطة كان بيعملها عشان يخلي بنيامين عنده، وإيه كده الحمد لله يبقى يوسف هيرجع وبنيامين هيرجع والأسرة هتتلم شملها والدنيا هتبقى جميلة والعيلة هتيجي كمان، وهننتقل من البدو للحضر بقى ونعيش في المدينة ونعيش في الرخاء ونبعد بقى عن المجاعة اللي موجودة هناك. وفوق ده كله كمان أبونا كمان هيرضى عننا أو رضى عننا وكمان هيستغفر لنا ذنوبنا. يعني الحمد لله الدنيا بقت جميلة وبقت مليانة أفراح. قد إيه يا جماعة؟ ناس كتيرة والله مش حاسة بنعمة الأسرة ولمة الأسرة. شفت كل الأحزان دي كلها؟ بقالنا 28 حلقة عمالين بنتكلم عن أحزان أحزان أحزان، وحصل ليوسف وحصل له وحصل له وحصل ليعقوب عليه السلام وحصل ليوسف عليه السلام، وعمالين بنحكي مآسي، ولكن في الآخر حاسين بفرحة كأن يعني الفرحة غمرت قلوبنا احنا، كأن احنا اللي كنا حاضرين القصة ديت وكأننا كنا قاعدين مع يعقوب عليه السلام وقاعدين مع يوسف عليه السلام، وحاسين بفرحة يوسف وحاسين بفرحة يعقوب عليه السلام، وكأن الفرحة دي عندنا احنا، عندنا في بيتنا احنا، صح ولا لا؟ يعني قد ايه اللمة جميلة وأديه العيلة جميلة والأسرة جميلة. أخويا يلي ما انتش عارف قدر أمك وأبوك وقدر إخواتك وقدر العيلة واللمة والسعادة وصلة الرحم، أهو درس بيعرفك قد إيه في ناس كانت بتتمنى تطلع الدنيا دي تلاقي لها أسرة. في ناس بتتمنى الواحد منهم كان بيتمنى يطلع يلاقي أب وأم. في لقطاء كان الواحد فيهم يتمنى يطلع يقول كلمة أبي وأمي. في ناس كانت بتتمنى يطلع يلاقي لي أخ أو أخت، يلاقي لي أي حد يحبه ويسأل عليه ويطبطب عليه ويهون عليه مصايبه ويشاركه في أفراحه وأحزانه. في ناس كتيرة كانت بتتمنى حد يشاركها حياتها. في ناس كانت بتتمنى اللمة والعيلة والدفء الأسري، وفي ناس تانية في المقابل عايشة في الدفء الأسري ده، ورغم ذلك ما هيش حاسة بقيمة الأسرة ولا عارفة بقيمة الأب ولا قيمة الأم. بكل أسف معاملات سيئة النهاردة بين الأباء وبين الأمهات وبين أبنائهم. أبناء ما يعرفوش قدر بر الوالدين. تلاقي الأم بتكلم بنتها، ده أم بتتصل بيه بتقول لي والله بحاول أحضن بنتي، وهي تقول لها مش عايز أحضنك، في إيه؟ متضايقة منك، مش عايز أشوفك. بنتها وهي الأم اللي تعبت فيها وشافت عشانها المر كله وسهرت عليها الليالي وما بتطلبش منها المستحيل، ده لقيت لها اداني فلوس، لقيت لها اديني فلوس، ولا لقيت لها حاجة. دي بتقول لها بنتي نفسي أخدك في حضني، قالت لها وانا مش عايز اخدك في حضن. في ايه؟ سبحان الله. بقول للاخت ديت وبقول لامثالها والله العظيم لو ما لحقتيش تصالح امك هتندمي في يوم مش هينفع فيه الندم. هتدوقي من نفس الكاس اللي انت دوقتيه لامك. هتكبري وهتتجوزي وهتخلفي بنت وهيمر عليك الايام وهتقولي لها يا بنتي نفسي احضنك، وهي نفس البنت هتقول لك وانا مش طايق احضنك. كما تدين تدان وكما تزرع تحصد والجزاء من جنس العمل. يا شباب ارحموا أبائكم وأمهاتكم، يا شباب ارحموا دموع أبائكم وأمهاتكم. يعني سبحان الله، يعني الواحد بيسمع أشياء. أيام كنت بتكلم عن حق الوالدين واحد بعت لي رسالة على الموبايل بيقول لي الأول مرة أحس أن أنا خلفت، عيالي عمر ما كان حد فيهم أبدا بيفكر حتى أن يسأل عليا. فوجئت لقيتهم داخلين عليا بيقبلوا إيدي زي ما قلت لهم، وأول مرة أحس أني خلفت في حياتي. ليه يا جماعة؟ ليه؟ ليه الأبناء قلوبهم بقت جحنة على الآباء بالمنظر ده؟ ليه القسوة بقت بتحكم بيوت كتيرة بكل أسف؟ يا شباب أعرفوا قدر الآباء والأمهات. النبي صلى الله عليه وسلم يقول الوالد، يعني الوالد الأب والأم، الوالد أوسط أبواب الجنة، يعني أحسن أبواب الجنة. ويقول صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يقبل الله منهم صرفا ولا عدا، لا فريضة ولا نافلة، كان من أولهم العاق الوالدين. هتصوم وهتصلي وهتزكي وهتحج وهتتصدق وهتقرأ قرآن وهتذكر ربنا، ولن يقبل منك أي شيء، ولن يقبل منك أي شيء إلا إذا كنت بارا بوالديك. أما لو كنت عاقا لوالديك يويل أي إنسان كان عاقل والديه. حبيبي الوقت يجري بينا في سرعة، ودايما اللحظات الحلوة بتجري مننا في سرعة، وربنا يا رب يجمعنا وإياكم على الخير ويحفظنا وإياكم. والله بحبكم في الله، يعني إن شاء الله فضلنا حلقتين فقط، ويعني ربنا ما يحرمناش منكم ويجازيكم عنا كل خير. يا ترى إيه اللي هيحصل بقى؟ اللقاء الجميل التاريخي الجميل اللي هيحصل بين يعقوب عليه السلام وأولاده وبين يوسف عليه السلام، ده هنعرفه بكرة إن شاء الله، فانتظرونا. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ألقوه في الجب يا ظلمة القلب، كذب على الذئب، كذب دمع من الأوهام.